أن يطول الركعة الثانية عن الأولى انتظارا لقيام الذين ازدحمت بهم الصفوف وتأخروا في السجود، لأن سيقوم متأخرا ويقرأ الفاتحة لأنها ركن عند الشافعية. كل هذا يسمى معه أن يطول الإمام الركعة الثانية حتى يدرك من تأخروا في سجودهم من أجل الزحام. وهذا نحن عندنا الشافعية نقول إيه يجوز التأخير أو التقديم فيما لا يدل عن أو فيما لا يدل عن قسمين صميم أصلا مع الضرورة نحن في حالة ضرورة هؤلاء أربع حكام في المسجلة الأولى والمجلس بينهما بينهما ده ركن خطير لا يصدر هذا الركن في ركن طويلين لا يدل عن اثنين طويلين هو راح من السجود الأول للسجود الثاني بس ركن ما زادش على لأنه أدركه في الثلاثة وإن ركع الإمام قبل أن يقول سورة بقى مش حقيقة حتى مش هيجد مكان نجد فيه حتى ولو خمسة فيها لو كنا كنا أحساسي بلا ضفع الأول أن ينتظر ويقع لازم يتنظر الأول أن ينتظر حتى يزبط في مكان يكون فيه رأسه أخطب من عدم وتكون الصورة غير الفاتحة فلا تسن قراءتها مرة ثانية لأن الشيء الواحد لا يؤدي فرضا ونفلا ولئلا يشبه تكرير ولئلا يشبه تكرير الركن نعم إن لم يحفظ غيرها سن له إعادتها على الأوجه فلما قال ان السنة او الهيئة قراءة السورة ثم هي الفاتحة سورة فلست الفاتحة سورة فهل يسن له ان يقرأ بعد الفاتحة فاتحة اخرى اعتبارا بانها من القرآن انها سورة قال لا تكون السورة المسنونة لإقامة هذه الهيئة غير بها علل بعلتين العلة الاولى لان الشيء الواحد لا يؤدي فرضا ونفلا لأن الشيء الواحد لا يؤدي فرضا ونفلا العلة الثانية لئلا يشبه تكرير الركن لأنه قد أشبه كما لو كرر الركن ولم يأتي بهيئة ولا بسنة ويستثني حالة واحدة وهي أنه إن لم يحفظ غيرها نعم يعني إن لم يحفظ غيرها مفيش هو يحفظ لا يحفظ غير الفاتحة ثم لو إعادتها على الأوجه يعني الأوجه برضه من خلاف بعضهم قال لا لو يحفظ من الفاتحة لا يكرر خلاص الفاتحة وخلاص ولا يأتي بالهيئة تخلص من عليه الهيئة بعضهم قال لا من يستطيع أن يعيد الفاتحة هذه الفاتحة يبقى إن لم يحفظ غيرها سن له إعادتها على الأوجه يعني الأوجه من الأقوال في المسألة نعم نعم من ناحية الجواز جاد حتى لو يقرأ القرآن لكن هل هيؤدي السنة الهيئة لا يؤدي السنة هذا الكلام كده الكلام مش كأنها جائز ولا مش جائز بس أنا لازم نحرر الألفاظ هو جائز أداء بمعنى لو قرأ بها ما بطلت الصلاة لكن نتكلم هل الهيئة التي عدت من هيئات الصلاة أن نعيد الفاتحة وتقوم بها الهيئة لا تقوم بها ما حضرتك لما كنت في مات الله انما هنا يجب تكريم ركن لذلك اعاده الفاتحه فقد كرر ركن فلو خدعناه مثلا تكرير الركوع في الركعه الواحده لبطل في الركعه لو عاد الفاتحه قصدا حتى ما بطلتش الفاتحه لا يقصد الركنين ولا لم يقصد بها ركنين لكن انا قرات الفاتحه لا يضر لو عدت افراد الفاتحه لاني اردت ان اتمعن في الفاتحه لا يضر انها داخله في اطار الفرقان لا يقوم بها لا يقوم بها الهيئه يعني كما مثلا لو ركع لا يقصد الركوع ولكنه يعدل الثياب لا يعدل الثياب مثلا يقصد الله تمام قال ويسن كون القراءة على ترتيب المصحف وتواليه، حتى لو قرأت الأولى سورة الناس قرأت الثانية أول البقرة، فلو قرأ على خلاف ذلك كان خلاف الأولى، يعني أيضا صحيح ولكنه خلاف الأولى. الفرع مرة أخرى، هذا الفرع يقول أن من كمالات هذه الهيئة أن تقرأ على ترتيب المصحف الشريف، من كمالات فقط، بمعنى أنك لو أخللت بذلك فأتيت بالعكس قرأت بذلك الناس أولا ثم بالفرق ثانيا ما ضر ذلك، لكنه لم تأتي بالكمال في هذه الهيئة، الكمال أن تأتي بترتيب المصحف. أنا قاتل الناس بأقرأ بيه بقى بأول البقرة مش بالفاتحة، بأول البقرة خلاص، هذا من السماء، فلو فعل العكس ثلاث الأولى. نعم. حتى لو قرأت الأولى سورة الناس نقرأ الفرع مرة، ويسن كون القراءة على ترتيب المصحف، يسن ده مش يجب، يسن كون القراءة على ترتيب المصحف وتواليه، حتى لو قرأ في الأولى سورة الناس قرأ في الثانية أول البقرة، فلو قرأ على خلاف ذلك كان خلاف الأولى. فرع آخر قال ومحل سنيتها في غير صلاة الجنازة وغير صلاة كفر الطهورين إذا كان ذنبا. هو بيقرر الآن أن من هيئات الصلاة قراءة الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة، هي مواضع لا تسمى فيها قراءة السورة بعد الفاتحة، في بقى المواضع قال محل كونها سنة في غير صلاة الجنازة، صلاة الجنازة لا تقرأ سورة بعد الفاتحة، لا تقرأ قرآنا بعد الفاتحة، لذلك في غير صلاة كفر الطهورين إذا كان ذنبا. واحد جنب أراد أن يصلي فلم يجد ماء يتطهر به، ذهب يبحث عن تراب طاهر فلم يجد ترابا صعيدا طيبا يتطهر به، فيصلي صلاة كفر الطهورين، يصلي على هيئته مش متوضي يعني محدث حد أضرب، لا متفاوض بقى كمان جنب حد أكبر جنب تقل للطهورين الماء والتراب، يصلي على هيئته ويعيد إذا وجد الماء احتراما للوقت. عندما يصلي على هيئته وفقد الطهورين وجنوب يقرأ القرآن ولا لا يقرأ القرآن؟ يقرأ بعد الأحكام، يقرأ بالمثل هو الفاتحة، لأن الأصل أن قراءة القرآن فاتحة وغير فاتحة ممنوع على الجنوب، استثنينا حالة الصلاة فقط، حالة الجنوب الذي لم يجد ماء وترابا يتطهر بها ويخرج به من حالة الجنابة أو من حالة الحدث الأصغر والأكبر، استثناء فقط يأتي بالرسل ولا يحتاج إلى أن يأتي بالقرآن بعد الفاتحة لأنه ليس ركنا، الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، هنا اكتسبنا المحذور من أجل إقامة الصلاة التي هي فرض عين، والسورة بعد القرآن ليس فرض لأننا لا بعد يأتي بعد خروج الله صلى فقد الطهورين يعيد صلاة عند الشيخ عليه لكن من عند الشيخ هو صلى الله عليه وسلم ممكن هي بنوا عدم بنوا الإعادة على أن النادر لا حكمه، كل واحد يبقى فاقد الطهورين بقى لغاية الندرة والنادر لا حكمه. فقد يوجد طويل وصلى صلواته فيه يعيدها في الله؟ لا يعني هذا من العسر بمكان، من العسر بمكان الواحد يدخل التمويل اصلا لمده قصيره ومده طويله، يعني التراب مليء، يعني ازاي نقص ممكن يدخل، لكن التراب يعني في مكان يعدم فيه التراب ده معناه انه محجور في مكان في غايه النظافه، يعني ليس يعني مكان معقم مفيش اي يعني السجون اصلا تراب بعيد عنه بعد السجون لكن مكان معقم حتى لا يدخله ذره التراب، ده يعني مكان ازاي يدخله ده في غايه المدرج على كل حال. ومحل سنيتها في غير صلاة الجنازة وغير صلاة فقر الطهورين إذا كان جنبا. قال ولا يسن قراءة آية سجدة بقصد السجود بل تكره في غير وقت الكراهة وتحرم فيه في وقت الكراهة. فلو قرأ آية سجود بقصد السجود وسجد بطلت صلاته إلا في صبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل هي سورة السجدة فقط عند الرملين أو بآية سجدة مطلقا عند ابن حجر فيقرأ في الأولى بألف لام تنزيل ألف لام ميم تنزيل وفي الثانية بها الأتى. ولو قرأت الأولى هل أتى قرأت الثانية بألف لام ميم تنزيل وسجد لأن صبح يوم الجمعة محل السجود في الجنة. نقرأ الفرع مرة أخرى. ولا يسن قراءة آية سجدة بقصد السجود ويقرأ مطلقا فإن كان فيها سجدة سجد إن شاء، يعني السجود ليس واجبا بل هو سنة، فإن مر بآية سجدة سجد إن شاء يسن له السجود وهذا أفضل، لكن لا يتعمد أن يأتي بآية فيها سجدة من أجل أن يسجد. ولا يسن قراءة آية سجدة بقصد السجود بل تكره في غير وقت الكراهة وتحرم فيه في وقت الكراهة، حيحرم عليه هذا أن يسجد لأنه حيأتي بسجود في وقت الكراهة. الصلاة والسجود سجود التلاوة عند الشافعية وعمل معاملة الصلاة، يعني يريد أن يتم بطهارة، طبعا ده في اختلاف من المذاهب، لكن عند الشافعية سجود التلاوة له نفس أحسن السلام من التوجه إلى القبلة والطهارة ومكسر العورة إلى غير. فإذا كان محرما في الصلاة في أوقات القراءة عند الشافعية فيحرم أيضا عليه أن يسجد في هذا. فهل تكره في غير وقت الكراهة كما تكره وتحرم فيه كما يحرم الصلاة في غير هذا. فلو قرأ آية سجود بقصد السجود وسجد بطلت صلاته إلا في صبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل فقط عند الرملين. نعم ليه؟ لأن هو قاصد يوم الجمعة، ده هو بيقصد إن هو يقرأ بآية فيها سجدة ويسجد. هتبطل الصلاة يعني؟ قال لا مش هتبطل، لكن ده سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه متعمد تبطل؟ لأنه ارتكب حراما، ارتكب حراما في الصلاة. الحرام اللي هو السجود او الصلاة في وقت الكراهة عند الشافعية ان الصلاة هذه اوقات يكره فيها الصلاة، فان تلبس بالصلاة حرم عليها واستمر فيها صلاة باطلة، هي في البداية مكروهة لكن باستمرار حرام ولا وتقع غير مجزئة. يعني في البداية يخاطب المكلف بأنه يكره لك يا فلان أن تصلي في وقت الكراهة، وقت الكراهة معروفة هي بعد انطلاع صلاة الصبح إلى طلوع الشمس بقدر الرمح، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، غروب كامل فرط الشمس أو بدء غروب، وكمان بعد قبل الظهر بخمس. بداية هو مخطط يقال له مكروه، فإذا تلبس بالصلاة حرم عليه وقت الصلاة باطلة، فارتكب حراما، لما ارتكب حراما بطل الصلاة. يعني هذه الألفاظ اختلف النقط في القضاء في الشيخ المطلق حرام كده، لأن هو هيعمل إيه؟ هيجي في التلاوة نفل ولا فرض؟ يعني ارتكب حراما دين هنا للصراحة تنفذ بالنسبة، يعني لو مثلا صلى الصبح صلى الصبح طبعا اللي صلى التي ليس لها سبب سابق او مقارب، المكروه هو الصلاة التي ليس لها سبب سابق او مقارب، التي ليس لها سبب لاحق، أما لو لها سبب سابق أو مقارن جائز. المكروه والصلاة التي ليس لها سبب لاحق، التي لها سبب لاحق، أما التي لها سبب مقارن أو سابق فلا تكره. هي اللي فاضل بتفكر. نعم لاحق يعني زي صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة يكره أننا في وقت الاستخارة أننا صلي الصلاة في أسباب لاحق، صلاة الحاجة أو صلاة الاستخارة، لأن الحاجة بدعو بعدها صلي ركعتين وأدعو في حاجتها، صلي ركعتين وأستخير لما أريد، لا تبعها لاحق. لكن في رأيي هو ثلاث أوقات بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس قبل الظهر في حالة الساعة، بعد ما نصلي فرض الصبح أي مكان صلينا أول الوقت في آخر الوقت في نص الوقت ما دام سلمنا من صلاة فريضة الفجر يبدأ وقت القراءة إلى طلوع الشمس قبل الظهر في حالة الوقت الثاني قبيل الظهر، قبيل صلاة الظهر بأربع دقائق خمس دقائق وقت قراءة، الوقت الثالث بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. المقارن المقارن باب ثالث زي صلاة الفريضة زي عن القضاء، صلاة تحية المسجد، صلاة تحية سنة الوضوء، والبيت فبقى أصلي من أجل الجزء الثالث هذا جاب عن الشافعية، جاب عن صلاة أوقات القراءة لصلاة زي السبب ثالث أو مقارن، أما لاحق فمكروه، مكروه يعني في البداية مكروه وتجد المواصلة حرام ولا تقع أصلا من البداية. يعني مش حتى تبقى نفل مطلق ولا كده خلاص تقع باطل. المواصلة حرام يحرم عليك تلبس بها، المواصلة حرام يعني المواصلة حرام يعني تلبس المطلوب مستمر على المطلوب استمرار في المطلوب دوت حرام. نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي سنة الظهر بعد العصر، كان يقضي أو كان أو أفتى صلى الله عليه وسلم أو أجاز قضاء صلاة النافلة راتبة الفجر بعد الفجر. الشافعية أخذ من مجموع الأحاديث مجموع النصوص أن هذه لها سبب سابق لما لا تأثر الاحتجاج مع وجود مع وقوع في وقت الصلاة راتبة الظهر سنة الظهر ما خلصها فلا سابق ولا مش سابق سابق اللي هي المصليه بعد صلاة الفجر هي أن يصلي ركعتين الفجر التي لم تصليهما قبل الفريضة بعد الفريضة لأن صلاتهما سابق مجموع النصوص كمان عايز كمان في صلاة الفريضة أقضيها حد ألف ألف أرجع أقضيها تاني مين ألف حد ألف ألف يعني يكره من الله يكره من الله. لكن جائز من حكم جواز سؤال ترجم التلاوة بطلاق السرية يجب لها يجب لها فرصة. أما المأمون لا يجب لها، الإمام يجب لها مع الكراهة. ليه مع الكراهة؟ لأنه يلبس عليها ليه؟ لأن أنا أمام دلوقتي رحت فجأت حروف في سري فقال فيها تلاوة، فجأت المأمون لو رأى الكلام عنده أو الصلاة مرتب عنده من بعد الكلام ركوع والسجود فيظن أني أخطأ، يقول سبحان الله سبحان الله، وأنا عارف أن أنا ساجد متعامل السجود بالتلاوة، فأنا أفعل فعلا صحيحا لكنه يلبس على الذي عملينه ورأيه في الصلاة صحيحة مع الكراهة، مع الكراهة المأمومين جاي مسلوب أم أتى رفع صوته في التكبير الله أكبر مأموم مسلوب. أنا أفتكر إن الإمام هو اللي بيكبر أروح تبعا لصوت سميع الله أكبر أروح رافع خطأ حسب بطل الصلاة حتى أكتب لا في الأولين ولا في الأخرين. نعم أيوه أجل التلاوة ما نقول حضرتك كده يعملوها معاملة الصلاة بالضبط كما أن الصلاة مكروهة فإن التلاوة مكروهة سيد الشكر مكروه كل ما هو على هيئة الصلاة عند الشافعية سيد الشكر سيد التلاوة كالصلاة بالضبط تحتاج إلى طهارة وإستحضار القبلة وتكسير عورة وكل ما يقال في الصلاة يقال سجدة تأتيام لابد أن تقرب بجهاتها على الأرض يعني كل ما يقال في الصلاة يقال في الصلاة وكما تكره الصلاة تكره أيضا سجدة الشكر وسجدة التلاوة لهذا عند الشكر. كويس انا بقرا واخر ايه من القران فيها تجلس تلاوة زي مثلا في الاعراف سوره الاعراف احسن بها القراءه فجاءت للتلاوة لابد ان اتي بعدها بالقران لا مش لازم ده سؤال حضرتك يعني ممكن اطلع من سجود التلاوة اطلع من سجود التلاوة بعد ما سجدت للتلاوة قلت الله اكبر أسكت حتى بسيطة لطيفة الله أكبر يعني أفصل بينهما سكة وقد أقرأ القرآن عدة أمثال أو غير عن القرآن ماشي يعني يجوز لي أن أنا أركع مباشرة بس مع فاصل قصير في سكة لطيفة أو أن أنا آكل القرآن هذا أحسن لكن جاء من ناحية الجواز جاء فالذي ذكرت أن عند الشافعيين أن أرضاء السجود التلاوة يكره أيضا في وقت مثل الصلاة في وقت القراءة طيب إذا كان ده سببا لا سببا سابقا سجود الشيخ مثلا سبب سابق يكره أيضا إذا حصل حاجة أو مثلا سجود التلاوة لا يكره بس دلوقتي كراهة يعني دلوقتي يا اخواتي الكرام تبعك كتاب مع الكتاب أي ما أقرأ الكتاب. نقرأ تاني. ولا يسن قراءة آية كذبة بقصد السجود، بل تكره في غير وقت القراءة وتحرم فيه. وقت القراءة في وقت في غير وقت القراءة تكره، لكن في وقت القراءة تحرم، لأنه يتلبس في غير وقت القراءة تحرم، لأنه حيزود سجود، حيزود سجود على هي حيعمل خلل في الشكل الخارجي للصلاة. في غير وقت القراءة أنا غير الأوقات الثلاثة اللي قلنا عليها. أنا قلت في شرطك أقول خلل في الشكل الصلاة الكامل. الصلاة كل ركعة فيها ثلاثين وخلفهم ثلاثة. عملت الشيء الخارجي كده في خلل في شكل الصلاة. السنة. فراح ما قالش حرام وما قالش معاه بطيئة مكروهة. ليه؟ ما قلت العلم علشان الشكل الخارجي حصل فيه الخلل ظاهري، ان الصلاة كل ركعة فيها ثلاثين خليتهم ثلاثة. انا يرجع خلاص للنبي انا صرف الصلاة ورد يعني انا سنة بيقول ايه بيقول ايه اقرأ كده. نعم. ولا يسن القراءة في آية سجدة بقصد السجود بقصد. انت الكلام انت بتقولوا ما علاقته بين النبي عليه السلام سجد للتلاوة سجد للتلاوة في الصلاة في غير الصلاة، لكن بقصد السجود يعني انا بتعمد آياتي بآية من اجل ان انا اسجد. اما لو جيت عربا انا بقرأ صوت الاعراب، صوت الاعراب في السجدة بقرأ سورة كذا مثل العلق فيها سجدة فيها سجدة خلاص. أنا لا أتعمد أن أنا آتي بها بعينها من أجل السجود. ده القصد يعني كلام الفقهاء له يعني ضوابطه في ألفاظه، لابد أن تراعي الألفاظ. نعم يا سيدي. لأنه قد يكون مخطئ ولا يتبعه في الصلاة. يعني لما الإمام يرفع ركبتين 27 قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعه. لما يجي الإمام يرفع ركبتين يرفع ثلاثة تبعه سجد وده محل السجود. قرأ سبحان الله بدل ما يرفع سجد أتابعه في خطأ؟ ما هو مش ممكن يكون مخطئ. الأغلب اللي يكون مخطئ ده أنا عشان منبهين عليك الفقه هو بلاش تسجد الله يكرمك يقول له كده مكروه السجود. لما يجي هو يرتكب الكراهة خلاص بقى ممكن يكون مخطئ ما تسجدش. الله تعالى أعلم. يعني الأغلب المخطئ يعني شوف حضرتك عمر حضرتك كم سنة؟ 25 26 24 23 سنة. كم مرة صليت في صلاة الظهر لقيت الإمام سجد؟ كم مرة؟ تصلي بقالك دلوقتي كم سنة؟ حوالي 10 سنين مثلا. 10 سنين في صلاة الجماعة عمرك شفت في صلاة الظهر الإمام يسجد؟ لا نعم؟ مثلا بسأل يعني السؤال هو بعضنا كبير في السن زي حياتي كده شايب عنده 45 سنة، بعضنا صغير في السن إلى حد شايف واحد في صلاة الظهرية بيسجد بيجيب تلاوة؟ أنا ما يعني أنا شفت ما شفتش. فإذا لما شوف واحد بيعمل كده هقول إيه أول ما يتبادر لذهني؟ إنه مخطئ. أتابعه بقى في الخطأ؟ ما جيش احتج عليه ان انا اقول انه تم به فاذا ركض فارقده واذا لعب فالعبه. نعم. مثل اتى بخميسه روح انا اهلكه الخميسه انتظر لك فيها وجهه اما تفارقه واما تنتظر. تفارقه على الخلف كامل الصلاه واحده. أيما تنطلب التشهد حتى ينتهي ويأتي معك مثل تسلمان معي لأن وقت كراهة ودي صلاة وقت كراهة. معلش عشان الوقت مراعاة للوقت. مراعاة للوقت. نعم. ممكن يكون في كثير زودت عن مثال ايه؟ مثال انت الامام امن من السجود ورفع وانت لسه ما خدتش الاولى ولا الثانيه، اذا فاتك السجود الاول السجود الثاني كل ده لاجل المدان تبقاش صلاه عشر متابعه عشر امام ومحمود بقى ما يكونش اجل من ركنين يعني تقدم من اوسع الصوره من انتهت المتابعه بلاش المتابعه بس صلاه جماعه. طب لو هو انا رفع عمل لسه بطلت مش حاجه لو تاخدها الصلاه، في حاجه لو كنت معاه من اول الصلاه يبقى تروح عليها كده بعد كده لما قلت ما يصحش تقليل الاسئله. نعم معك كده سواء مخلوق او كده او بدأنا معك كده قطعت المتابعة حكم المأثرة اللي عنده وسوسة، ده في وسوسة مش مجرد يعني فاته حاجة مرة لعود، لا ده موسوس فده يستكب للقراءة لكن تقوم إلى الحكم إذا داوم عليها وتعمدها يصل إلى الحكم. صلاة صحيحة، صلاة صحيحة إلا لو أكثر من ركنين فوق، صلاة صحيحة مع الكراهة وقد يكون مع الحرمة حتى الإشهاد. لو أخذ النسيم بطر بالصلاة فأنت اللي تقول ده مش كده، أنت تقول إن هو بيكرر الموضوع ده كل كل ركعة كده ما تشفتش من الركنين يكونوا متتاليين أكثر من يكونوا متتاليين طويلين. لا هذا كلمة تسمع يقع صوتك وإلا سامع الحق أخي هناك سامع سامع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ولو قرأ آية سجود بفضل السجود وسجد بطل صلاته إلا في صبح يوم الجمعة بألف لام من تنزيل فقط عند الرملين. إن هو في صبح يوم الجمعة بيتعمد إن هو يقرأ آية فيها سجدة لأنه سورة السجدة، مع ذلك طبعا لا يحل أنها سنة عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرملية خصها بسورة السجدة فقط

يكون وقت نشاط التناثر فيه قريب من الصلاة، ووقت العصر والعشاء طويل، ووقت العصر والعشاء طويل مع طول صلاة الجنة، وكون وقتهما ليس وقت نشاط، فلما تعارضا ناسبهما التوسط. يبقى العصر وقت طويل لكن ما فيش نشاط، حصل تعارض فناسب ان احنا نجعلها من الاواخر. كذلك العشاء وقت طويل، وهو وقت يعني الانسان يقترب من النوم حتى انه صلاه ثقيله على المنافقين، فناسب ان نجعلها للاواخر. ووقت المغرب قصير فناسبه اختصار. قال وهذا يعني كله في غير المتناسبه، هذا التفصيل هو سنيه الطفول في الصبح وقريب من الطويل في الظهر الى اخر ما قال في غير وقت السفر، هذا في غير المسافر. اما هو المسافر فيقرا في صلاه الصبح وقيل في جميع صلاته في الكاتبون والاخلاص يعني ونحوهما تخفيفا عليه. هكذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام الذي كان سنته تطويل الصبح، كان يقرا في السفر في الصبح بالمعوذتين، لأن السفر قطعة من العذاب كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الناس المستخفيين، خاصة في الجماعات. يعني كنت لوحدك تصلي لنفسك تطول ما شئت لأنك أمير نفسك، أما أن تكون مع الناس تطول بهم خاصة في السفر يعني هذا من القدس للمكان. خاصة في السفر قدر الإمكان مراعاة للناس، خاصة حتى في الحضر في السفر المكروه. قال ويكره ترك قراءة السورة كما قال ابن قاسم في شرحه، يعني رغم من قراءة القرآن بعد الفاتحة هيئة إلا أنها تركها مكروه، إلا أن تركها مكروه. خلاص ليه؟ لمواظنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قراءة السورة بعد الفاتحة. طيب قال وقراءة السورة بعد الفاتحة لكن بعد فتحة، لكن بعد فتحة بعد مش معناها البعضية المطلقة في البعضية الثورية، لا بعضية في فتحة بينهما فتحة تتخللهما فتحة. وتقدم أنها في حق الإمام في الجاهلية بقدر ما يسع فاتحة المأمون، إذا فتحة بقدر سبحان الله فتحة لطيفة. أما في حالة صعود الجماعة في الجاهلية يسمى للمأمون للإمام أن يسكت فتحة بقدر أن يقرأ المأمون الفاتحة حتى يأتي برسمه وهو قراءة الفاتحة. وتقدم أنها في حق الإمام في الجاهلية بقدر ما يسعى فتحة المأمون، يبقى في حق غير الإمام ينفرد، في حق الإمام في غير الجاهلية والسرية أن يسكت فتحة لطيفة بقدر سبحان الله ثم يأتي بالقراءة. قال ويستغل الإمام فيها بدعاء، شكل من الحياة أسكت فترة طويلة بقدر قراءة الفاتحة للمأمون. ماذا يفعل الإمام؟ يسمى أن يأتي بدعاء، ويستغل الإمام فيها بدعاء أو قراءة وهي أولى، إما يدعو أو يقرأ قرآنا وهو أولى، لأن هذا وقت قراءة، فالأولى أن يأتي بالوقت بالوجود الوقت أو بمشروع الوقت وهو القراءة، أولى أن يدعو بهذا، كلاهما جائز والأولى القراءة. قال وتقدمت بقية السكتات الست، سكت بعد التكبيرة، سكت بين التعوذ وتكبيرة الإحرام، وسكت بين التعوذ وقراءة القرآن وبين الاستفتاح والتعوذ وبعد القرآن قبل الركوع إلى آخره. نبدأ الأسئلة معك. ارفع صوتك والا يعني تميل على الاسئله. رغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قراءه السوره، واظب على قراءه السوره لان الفقهاء جعلوها سنه هي. وفي يعني ليه؟ لماذا جعل الفقهاء؟ لانه صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته كيف يصلي الصلاه التي لا تصح الصلاه الا بها علمه قراءه السوره. يعني بمجموع النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء في الواجب وغير الواجب، بل يفعل احيانا المكروه عند الناس ببيان الجواب. مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء المتواجد، يعني يفعل احيانا ما يعد في حق غيره مكروها، ان يباء ان يهون قائما، ان يشرب قائما عندما قال ان مكروه الشرب قائما والجو قائما. لماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام قبل امر الناس ان يشربوا من الكعوب؟ ليبين الجواب انه مش حرام. لما نهيتكم عن الشرب من القيام لم يكن هذا نهي تحريم، نعم سكوت واجب نعم حضرتك سكوت السكوت بين الفاتحة والسورة للإمام في الصلاة الجهرية واجب عليه ولا يعطي الخير الفرصة للمؤمنين أن يقرأ هيقرأ بين الفاتحة عند الصلاة في القراءة أو ينازعه لو نازعه النبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن لا تنازعون إلا بأمته يعني لو لم يسكت قرأ المأمون الشافعي في أثناء قراءة الجهرية سمع الورا سمع سمع السؤال سمع إذا أتى سيد إذا ارفع صوتك كما تسمعني ارفع صوتك إذا أتى سيد السلام في آخر السورة لم يكتب السلام كما قلنا إذا أتى سيد السلام في آخر السورة ولم يزبط ولم يزبط ركع ولم يزبط ولا حد يقول تلاوة وقت الصلاة وغير الصلاة مسؤول مسؤول عن ايه يعني ترك المجال من فعله فيه ومن تركه فلا شيء عليه مسؤول في اول الصلاة في اثناء القراءة في اخر القراءة لإمام ومنفرد اما المأمون فلا تسن له سورة اذا المأمون لا تسن له سورة للنهي عن قراءته لها ولأن قراءة الإمام قراءة للمأموم فيسمع قراءة إمامي ويقرأ الفاتحة في كفة الإمام المتقدمة ولا يقارن الإمام في قراءة الفاتحة إلا إن خاف قراءة بعض الفاتحة فإن لم يسمع قراءة إمامه بصمم أو بعد أو لإصرار إمامه ولو في جهلية أو سمع صوتا ولم يفهمه قرأ السورة إذ لا معنى لسكوته ونتكلم الآن على أن هذه الهيئة وهي قراءة القرآن بعد الفاتحة إنما هي خاصة بالمنفرد وبالإمام أما المأمون فلا يقرأ السورة إلا في أحوال هو لا يسمع صوت الإمام أم هو يسكت من أجل أن يسمع صوت الإمام طب هو لا يسمع صوت الإمام إما لأنه بعيد أو لأن الإمام لم يظهر بالقراءة وصاجه هي لكن لا يظهر أو الميكروفون يتقطع أو أي شيء يعمل إيه يقرأ لأنه هيخير بأنه يقرأ أو يسكت ولا معنى لسكوته نقرأ مرة أخرى لإمام ومنفرد أما المأمون فلا تسن له سورة للنهي عن قراءته لها ولأن قراءة الإمام قراءة للمأمون فيسمع قراءة إمامه ويقرأ الفاتحة في كفة الإمام المتقدمة اللي هي بالفاتحة والسورة ولا يقارن الإمام في قراءة الفاتحة يعني بلاش هو الفرع المعني بلاش إن هو يقارن يقرأ في أثناء قراءة الإمام الفاتحة إلا فيباح له حينئذ إلا إن خاف فوات بعض الفاتحة قال أظن لو ما قرأتش مع الإمام الفاتحة وهو يقرأ الفاتحة لو لم أقرأ معه الفاتحة الإمام يقرأ آية واحدة بعد الفاتحة ويرفع وحيفوت بعض الفاتحة حينئذ يجوز له أن يقرأ مع فاتحة الإمام فاتحة يقرأ فاتحة ومع فاتحة الإمام الأفضل ليه كشفاء يعني أقرأ معاه ولا أقرأ فاتحة ولا السورة بعد كده يعني الأفضل ليه أقرأ مع فاتحة ولا مع السورة يعني؟ ولا مع السورة خير لا مع السورة يعني الفاتحة اليوم روح والسورة ما انتش في سؤال حاجة من رحلة دي فإن لم يسمع قراءة إمامه إما لصمم يعني هو نفس المأمون في صمم أو بعد بعيد عن الإمام أو لإصرار إمامي إمام أثر إما نسيانا أو تعمدا أو سنة لو أثر صح الصلاة أو لإصرار إمامي ولو في جهرية أو سمع صوتا ولم يفهم قرأ السورة إذ لا معنى لسكوته نعم هل يجوز ان يكون هناك هل يجوز للمأمومين ان يردبوا احد منهم يعني مثل لو الصلاة جهرية؟ لا يقول سبحان الله سبحان الله، يعني اللي يقول طب لو سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات ولم يتوضا وظل في السر لم يجد، يعني ما ينفعش يقول الصلاة الجهرية. ليه يقول الصلاة الجهرية؟ عشان يعني شو؟ يعني مش عايز يعني شو وحده؟ صلي وراكي خلاص غلط؟ كتب خطأ يعني؟ نعم أنا زي يقول بما هو العلامة يقول لك هل ممكن يا شيخ يعني ما بينه مثلا بجزء من الآية من القرآن مثلا يقول له إنه يعلم الجهر مثلا إنه يعلم الجهر ممكن يعني الأفضل يمسكوا نفسه من الله وقالوا سبحان الله. عند الشافعية لو فقط بها التنبيه فقط الصلاة لا فقط بها القراءة معلش فقط بها التنبيه كده مطلق التنبيه فقط فقط اللي ورا سامعين الشوارات اللي فقط اللي مش هيرفع صوته بلاش يتكلم عشان حرام الناس دي فترة من يعني ما حكم من ينبه الإمام وهو يصلي وهو مأمون من ينبهه بموضوع الجهر ده يقول سبحان الله فقط لكن لو قال الصلاة الجهرية الصلاة الجهرية تبطل صلاته المأمون أيوة ما الإمام تبطل صلاته لا ما ليس سؤال عميق قوي أسباري لما مين قال الصلاة الجهرية مين تبطل صلاته الإمام الناس ممكن بعد كده تعمل لغط في الناس جامد جدا ما تعمل لغط في الناس مش عايزين يعني غلط لما تكتب الحرام يتكلم يقول الصلاة جهرية يلعب بقى سنة هيئة ايه الصلاة جهرية؟ سمعت مرة إمام يقول إذا قام الإمام بخامسة يعني صلاة رباعية وقام بخامسة فبينبهه ثلاث مرات فإذا لم يجلس يقول له قمت لخامسة ماشي عند الملكية بيعملوا كده المطلوب ايه السؤال ايه؟ زيها؟ لا مش زيها لأن الخامسة ده روح ودي سنة زيها ازاي؟ دي سنة صلاة جهر في موضع الجهر سنة والإسرار في موضع الإسرار سنة إن عكس لا شيء عليه مكروه بس إن جهر في موضع الإسرار كلها وإن أثر في موضع الجهر كلها لكن لما يقوم لخامسة مكروه ولا باطل تبطل الصلاة ده حرام ويبطل الصلاة يبقى زيها ازاي؟ فتح الله لا ما السنة نوعان مش انت عارف السنة هما بعض ولا هي الحقيقة لا يوجد بسهويها وال يعني الفرق التكوين يعني حتى مع الهيئة وقالوا ان هي تسمى ايضا تسمى ايه؟ يسمى الاتيان دي الهيئة طبعا على السنة وعلى السنة ايضا كما يسمى الاتيان دي فالفرق يعني بعض يعني تسمية السنة بتسمية هي قدر المواظبة قدر المواظبة قدر الاحاديث اللي واردة فيها فعلا وقولا لما كانت الأحاديث اللي وردت فيها فعلا وقولا أكثر دل فيها على اهتمام أكبر وأنه سجد لسهوها يعني لما سهى عن هذه لم يسجد لما سهى عن هذه سجد تفرقوا بها من الله سنة ودي سنة ومع ذلك دي بعض ذلك هذه وردت فيها الله أعلم حد لي سؤال؟ نعم لا دعوه في قراءة السورة لا دعوه في قراءة السورة القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من الفاتحة قرأ القرآن فسمع من يقرأ فقال من نادعني آنفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام النداء يكون في السورة نعم نعم هذه حالة وحالة أخرى إنما عربي هو عربي لكني لا أفهم ما يقول يعني كلامه سريع كلامه غير مميز يعني لا يشرب أن يكون أجنبي لكن سورة الأجنبي طبعا الأجنبي سورة الأجنبي الذي لا يفهم العربية ويسمع الإمام يتكلم ولا يفهمه يقرأ لا بأس لا بأس نعم إذا طيب فاتح يقرأ هذا

خلاص ما هو رحنا عليه فتحة والسورة بعد كده ولد جماعة أخرى وعلى الصلاة مع الإمام داود دخل في جماعة أخرى يبقى فقط عليه الفاتحة والقراءة في هذه الركعة مش قادر يتكلم إمام راكع ركعة ما ودخل جماعة أخرى في السرية يعني هو دخل مع الإمام في الركوع خلاص وقام وجد جماعة أخرى صلى ثلاث سجد سجدتين ركعة كاملة ركعة كاملة بركوعها وسجديها لما قام في الركعة الثالثة دخل مسجد يعني في الركعة الثانية مثلا وبعد كده دخل في جماعة أخرى مسجد يعني الجماعة الأخرى دي بقى وقت من أول الصلاة سلم الآن ركعة الجماعة الثانية سلم أم يجيب اللي عليه إن أم يجيب اللي عليه لا يحتاج إلى أن يقرأ السورة بعد التسبيحين لأن الركعة دي إن شاء الله معلمة من الأول أغنت عن هو يقرأ السورة لأن كان متروكا فيها وأدركه رافعا حال كونه رافعا نعم واحد واحد ثلاثين مختلفين زي ما بقول لحضرتك ممكن انت تعمل ايه بعد ما الامام يسلم تخش في جماعة تكمل الصلاة في جماعة اخرى مش عارف هو الامام دخل في جماعة ثانية جاهز عند الشافعية جاهز مع الصلاة قام الجماعتين في وقت المحجة أو مع الفرمة لكنها في الصلاة صحيحة قائمة لو نعمل فرقة يكون الوحيد صلي الوحيد عايز بعد كده نقسم الجماعة لأنه بقى هو يأتم بالنفر يعمل ايه سؤال ايه لا مش واخد بالي يعني صوريني كده عمل ايه وبعدين عمل ايه انت جماعه من اولها ولا من اولها فوق دي حركه في الجماعه الاولى كويس خلاص بقى يسلم بقى يعمل ايه كويس سؤال كويس يعني هو ادرك ركعه مع الامام بعدين دخل في جماعه ثانيه الجماعه دي ثانيه كانت اولها هنصلي أربع ركعات كاملة ينفعش نصلي معاهم أربع ركعات كاملة لأن أربعة وواحد هيبقى خمسة خليك معايا عشان ما نسألش فين صليت ركعة مع إمام بعد كده دخلت في مكان في إمام في جماعة ثانية الجماعة الثانية كانت في أولها هيصلي أربع ركعات كاملة لا أصلي معاهم الأربع ركعات الكاملة لأن أربعة وواحد هيبقوا خمسة أمال هعمل إيه؟ أصلي معاهم ثلاث ركعات بس وأنتظر في حالة التشهد حتى ينتهي الإمام من ركعته فأسلم معه أو أفارقه عندما ينتهي من ثلاث ركعات يا شيخ أسامة عندما ينتهي الإمام من الجماعة الثانية من ثلاث ركعات من خياران إما أفارقه وأسلم أشهد أنا وأسلم وحدي وخلاص لم تنتهي أربع ركعات وإما أنتظر حتى يأتي برابعته ويتشهد فأتشهد معه وأسلم لكن لا أكون معه للرابعة وإلا فقد أتيت بخمس ركعات ليه عملت كده؟ لأسباب كثيرة الإمام ده بيطول أنا عارف إن ده بيطول الصلاة إمام تاني جه عمل جماعة تاني مش بياخد في الصلاة في مسجد كده بيبقى في جماعتين إما متعمد أو غير متعمد قلت والله مش هيصلي ورا عمرو لأن عمرو بيطول الصلاة هصلي ولا دي أنا مستعجل عايز أصلي الصلاة عشان أمشي مش حافظ كملت الجماعة مع مش مع أو مع زيد مش مع يا صلاة واحدة مع جماعتين مع محمود ايه جايز نفس الشيء عملنا كده عند الشافعية جايز عند الشافعية جايز بعد ما المسبوقين بيسلم الإمام المسبوقون يقومون فيقدموا بعضهم أحدهم حتى يصلي به جايز عند الشافعية صح ليه في الغليل ركعة طريقة ما خرجش من الصلاة خرج من صلاة هذا الإمام ما خرجش من صلاة الظهر اللي بيصليها بس يكون الصلاة الركعة تملك بأركان يعني ركوع قراءة وركوع وسجدتين خلاص مفيش مانع. لا ما بيفرقش الصلاة دي بفرق الإمام ده غير الإمام ده ما بيصلي لوحده زي ما انا بترك الإمام وصلي لوحدي ما نمسكش صلاة الظهر اللي انا فيها انا فيه صلاة الظهر وراء دي بصلي لوحدي نمسكش صلاة الظهر نعم الإمام الإمام الإمام سلم المأمون سلم ما سلميش سلمت معاه بقى عايز خليها نفس التفارقين يعني في صليت ركعتين مع الإمام عايز تلحقي الصلاة تانية تعملي ايه عشان الصلاة دي ما تبطلش تفارق الإمام تكملي الصلاة ما تخرجيش منها بقى تفارقي تنوي مفارقة من الإمام تقومي قاعدة للتشهد وتستنيها فكده حصل لك ركعتين تروحي تلحقي الجماعة لو غيرت منين خليتها بدل ما كانت بتصلي الظهر وانا بيت تصلي ركعتين نفس غير من هل لو قلنا ان تكون الركعة الثانية ورا خلف الإمام الواحد يعني مثلا لو صليت خلف الإمام حتى السجدة الأولى ثم وصلت إلى السجدة الأولى لا تعتد بالنسبة لا يعني سيبوا مثلا هنا السجدة الأولى وروح الجماعة الثانية السجدة الأولى برضه السجدة الأولى ماشي لو كانت السجدة الأولى لو كانت المماثل طب لو قبل المماثل مثلا ينفعش بكده زوج؟ اه نعم لا لمصلحة الصلاة انا مش بطلع الحمد لو سمحت يرفع شيء نعم الجماعة ايه؟ الجماعة الثانية في وقت المنزل الجماعة الثانية طلع لسانة نعم ما قلتوش يسلم بيقول انا عايز اصلي جماعة ثانية كاملة مع جماعة ثانية دي حاجة ودي حاجة هي جاب يصلي ورا واحد او واحدة وبعد كده قالت لا انا عايز اصلي ورا دي بالذات عايز اصلي ورا الجماعة دي مش عايز اصلي الظهر ورا دي عايز اصلي ورا دي قلنا السبب معقول اهو ان دي بتطول الصلاة وهي على تدري الصلاة عايز تدرك معاد عايز تدرك حاجة ثانية هتصلي صلاة مع الأخرى التي تقصر الصلاة مثلا من أحد اثنين أو هذه القرآن وأحسن لأي علم من ذلك راحت عملت إذا لا أنها تفارق صلي لوحدها خالص لا أنها تاخذ جزء من الصلاة دي مع جزء من الصلاة دي لا حالة سوى ثالثة إنها تخلي الصلاة الركعتين صليتها مع فلانة ديت نفس وتصلي وتسلم فيها يعني تتشهد وبعد تسلم وبعد كده تدرك الصلاة كلها كاملة مع الأخرى ولو لحقت قبل السلام تعتبر لكن جماعة من الشافعية أربع ركعات المفارقة يبقى مع ثواب الجماعة ولا لا؟ لا السؤال ده مرتين واحد هنا وواحد هنا الحكاية في الركوع ما تعنيهاش بعد الركوع تعنيها يعني آخر حاجة في دراسة الركوع مطمئنا مع الجنة وماذا يجب أن تكون مش عارف مطمئن نسألك من نزل اللي معانا نعم نسألوا أسئلة مرة من الجنة يعني خلينا نفكر كده احنا من دلوقتي يعني ليه حتى بنسال الناس اللي في الدنيا بنصور على لو سيحت اطلقنا المجال لخيالنا هنسال الناس كده هنسمح نركز بقى خلي الاحلام الجانبيه دي توقف الكلام حد تاني عايز اي شيء اللي معانا كل حاجه كانت مطمئنه في المذهب الشافعي صدر قد ايه موجود عندك في الكتاب بس كده السنة يجب ازاي ازاي يجب على السنة الصورة ازاي ازاي السنة الصورة سنة اصلا ازاي يجب لا يعني في الرابعة عليه صورة هيجيبها في هيجيبها لما يخلص الإمام لما يجي لما يفرق الإمام حيصل لما يتدارك مؤكد لما يتدارك واحدة بس لما أدركه في الأصول صح حتى عليك الحال نعم يحرم عليه الخروج من الصلاة يحرم عليه الخروج من الصلاة يحرم عليه ما هو يغير كاش من كاش الطريقة الأخيرة في الشيخ اللي تكلم فيه حتى ما طريقة يقوم الصلاة ويحرم عليه يحرم عليه ما هو لأن لا قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم نعم هل النافلة ينوى أن هو بيصلي فرصة الظهر النافلة وأن كده غيرها إلى فريقة الظهر؟ ولا حد لك كده لا احنا ولا غيرنا احنا احنا شكلها بنغير النية مع النص كده الفريضة يخليها نافلة ازاي؟ خليها فريضة برضه بس لقد فائتها مثلا خليها فائتها خليها مول يحرم يحرم عليه ان هو يخرج من الفريضة اصلا يحرم عليه يخرج من الفريضة اداء او قضاء ما قالش انها فريضة ازاي قالت انها فريضة على كل الكلام ده اللي كان الصلاة مثل حضر يعني تغيير الإمام لإمام ده في مكان دين دين في مكان فقط يعني كل مسؤول بيقول تغيير النية تغيير النية اللي جبر على الله تغيير النية انه هيحول هو بيعقب على سؤال اخر اختي بتقول انها تخليها من صلاة الى صلاة كلها خليها بدل ما هي اربع ركعات خليها ركعتين يصير تشتغل على الفريضة ولا تحكم الحكم عام يعني هو بيسألني الفريضة ما ينفعش يخليها مثل قبل الفريضة من ركعتي الصبح وكذا الجمعة يعني قراءة السورة بعد في ركعتي الصبح وفي ركعتي الجمعة ونحوهما مما فيه مما صلاتها على ركعتين وصلاة التطوع فيقرأ السورة في جميع الركعات إن صلاه بتشهد واحد وإلا لم يقرأها بعد التشهد الأول على أوجه الوجهين يبقى الصلاة ذات التشهد الواحد هيقرأ السورة بعد الفاتحة الصلاة ذات التشهدين هيقرأ في ركعتين الأولين فقط على أوجه الوجهين يعني من الثلاث يعني في وجه آخر يقول من يجوز له أن يقرأ السورة بعد الفاتحة في ركعة الثالثة والرابعة لكن الأوجه أنه لا يقرأ بعد الثالثة والرابعة وأولتي غيرها هو الظهر والظهر والعصر والمغرب والعشاء قال ولا فرق بين الصلاة السرية والجهرية

فلو لم في كلمة لم هنا نقطة في النسخة اللي معايا يعني. فلو لم يمد التكبيرة وقت جلوسه للاستراحة لم يأتي بتكبيرة ثانية بل يشتغل بذكر آخر ولا يقوم ساكتا لأن الصلاة لا يطلب السكوت فيها حقيقة. وهذا في تكبيرة الانتقالات. وأما تكبير التحرم فإنه يندب الإسراع به لئلا تزول النية. ماذا يقول هنا؟ يقول إن تكبيرات الانتقال هيئة ويسن مدها. يعني ما يسن مدها؟ يعني تكبيرة الانتقال هي بين ركن وآخر. طيب أنا الآن قائم قرأت الفاتحة وأنتقل إلى الركوع أعمل إيه؟ قال يسن أن تقول الله أكبر. يعني أعمل إيه؟ الله أكبر أعمل كده؟ قال لا، يسن مدها في خلال فترة الانتقال لئلا يخلو جزء من صلاته من ذكر. بقول إيه؟ الله أكبر، تبدأ الهمزة لأول الانتقال وينتهي الراء عند آخر الانتقال. حتى لو جلس للاستراحة، طبعا جلس الاستراحة هتطول فترة الانتقال، يمد ويغط التكبيرة بحيث تشغل هذا الوقت. إذا هو جالس هو جالس لا كان بيسجد، كان ساجد وبعدين جلس للاستراحة وبعدين قام. طول الفترة دي يقول الله يمد ويمد. ها يبقى عليهم هيعمل ازاي؟ هيعمل كده، ساجد اهو الله أكبر خلاص، يبقى يمدها ويمدها شاملا جلسة الاستراحة لئلا يخلو جزء من صلاته من ذكر. طيب لو ما عملش كده، لو هو أتى بالتكبيرة إلى جلسة الاستراحة وانتهت الراء عند جلسة الاستراحة، عمل كده الله أكبر جلسة الاستراحة، طيب الفترة بقى اللي هيقوم فيها من جلسة الاستراحة إلى القيام منتصبا ينشغل بذكر آخر في سره، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أي حد، لئلا يخلو جزء من صلاته من ذكر. نقرأ الفرع مرة أخرى سؤال إن شاء الله. ويسن مدها حتى يصل الركن المنتقل إليه أو المنتقل هو إليه. طيب وإن أتى بدأ يسن بل أحسن بل أكمل من الذي يخرج المأمومين من المخططة أن هو يمدها ويمدها في طيلة فترة الانتقال. وإن أتى بجلسة الاستراحة أيضا يعني يمدها لئلا يسوى جزء من صلاته عن الذكر. فلو لم أضف كلمة لم من عندوس، فلو لم يمد التكبير وقت جلوسه للاستراحة لم يأتي بتكبيرة ثانية، لا يقول ده الله أكبر مرتين، لا خلاص مرة واحدة. من يعمل إذا قال بل يستغل بذكر آخر ولا يقوم ساكتا لأن الصلاة لا يطلب السكوت فيها حقيقة. وهذا في تكبير الانتقالات. تكبير الانتقالات هو اللي يشرع فيه المد والتطويل. أما تكبير التحرم تكبير الإحرام لا يشرع فيها التطويل. طبعا دي ركن، تكبير الانتقال هيئة، دي ركن يشرع فيها التطويل والمد والمط، وده لا يشرع فيها التطويل ولا المد ولا المط. أما تكبير التحرم فإنه يندب الإسراع به لئلا تزول النية. خلاص ألم يودي التطويل في مثل جلسة الصراحة إلى اللحظة العربية؟ لا مش العربية ولا احنا في التجويد، لكن مش العربية غير التجويد يا موسى. يعني مبدأ الله أكبر ده مبدأ طبيعي حق أن يمد حركتين، لكنه في ده في التجويد في قراءة القرآن لما جيت أكثر من حرفين يبقى في لحن في القرآن. أما في غير القرآن يجوز، يعني في الأذان مثلا يجوز المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر. طب وقبل أول من الصلاة إقامة الصلاة أيضا الإمام للمؤذن أم إني أبغض إني أخاف في الله أنك تلحن في الأذان، كيف يكون لحن الأذان؟ لحن الأذان لا يأتي باللحن الجاي، لحن اللي هو لا يختلف عليه اثنان، لكن ده بمدود بمدود مش يعني يجهر، يعني يلحن بالنوى يرفع المنصب زي بيحصل كتير من العامة اللي ما يعرفوش العربية يقول مثلا حي على الصلاة وحي على حي على الفلاح بيان يقول قد قامت الصلاة هل في كل صلاة مرفوعة قد قامت الصلاة يبقى حي على الصلاة هذا نحن مثلا يعني أو حي على الصلاة قد قامت الصلاة ليه لأن الصلاة مجرورة تحفظ فيه من معرفة هذا اللي احنا ممكن نقرأه عمر وغيره حد يرى فيه انت الحمد لله ربنا يعني يديم عليك النعمة لا تحتاج الى جاسم الصراحة اصلا مثلا من غير فعل يحتاج اليه انتقال من وضع الى وضع هذا عشان على بعض الناس ان لم يسترح ربما لا يستطيع ان يكون يعني لا يقال بقى ان هو يبطئ يعني كلام حضرتك ده يصح لو ان هو كان لا الله أكبر ممكن يذهل عن النية هو عايز يسلم النية من أول الحمد لله إلى راء أكبر عايزها تشمل كده دل المذهب يعني على خلاف واضح إن هو يمكن أن يكون في بعض التفسير لكن في مذهب آخر أو في رأي آخر داخل المذهب إنه لابد أن تشمل من أول الحمد إلى الراء فلو قال الله أكبر احتمال ان هو يذهب عقله عن النية في أثناء التكبير نعم تخاف وتتشفين مسلم رفع الوديد في تكبير الإحرام وفي الانتفاع حتى في الإحرام برضه مسلم مش واجب الواجب هو تكبير الإحرام ركن الذي يكبر ويرفع صوته ويسمع نفسه ان كان قد اهتم بقوله الله لكن رفع اليدين في تكبيره الاحرام او في انتقال سنه مر علينا فين في تكبيره الانتقال في اربع مرات في رفع اليدين في تكبيره الانتقال كثير لكن في رفع اليدين في اربع مرات عند رفع الارض في الرجوع عند رفع منه عند رفع من السجود وبعد عند تكبيره الاحرام اربع مواضع لرفع اليدين سنه بعد شهر الأول أي تأثير إذا الإمام طرق تكبيرة الانتقال يبقى الإمام المأموم ينبهه يعني أنا إمامه شهيد بن جعفر نايم إمام صلى وهو نايم كده في الحالة العجيبة ديت

كذلك المبلغ نفس الشيء كذا الإطلاق عن الإطلاق عن النية رفع صوته ولا نية له ذلك ولا إعلان إثبات حق العالم بخلاف العالمية قال والعلمي يتجاوز أن لا تكون صلاة تكون صلاة العالم إذا رفع ذكر صوته بلا نية قال ولا بد من قصد الذكر عند كل تكبيرة عند الرمي ويكفي قصده العفو يكفي قصده في التكبيرة الأولى عند الخطيب الشبين تكبيرة انتقال متعثرة كذا تكبيرة انتقال هل في كل مرة أنوي وأنا بقع صوتي كده الإمام المبلغ أنوي في كل مرة ولا يكفي في أول مرة بس أرغم لي أن يكفي في أول مرة بس والخطيب الشبين كل سجود خلف أول مرة والرمي خلف كل تكبيرة أنوي أما المنفرد والمأموم غير المبلغ فيسجدان للتكبيرات ويكره لهما الجهر بها يبقى المأموم غير المبلغ والمنفرد يكره له أن يجهر بتكبيرات بانتقاد فإن جهر فلا بأس لكن هذا مفروض يعني لا تكتب الصلاة لكنه مفروض طيب معنا كلمة الآن مع الشيطان معي لو سمحت ولو من المرأة ولو من المرأة بكلمة زائدة لا حاجة إليها إنه دي خطأ ولو من المرأة مع الشيطان تحتها خط كده وكل واحد يا واحدة من الحاضرين والحاضرات مدعون أن يسأل فيها من يرى من أهل العلم من طلبة العلم من المشايخ يسأل من يراه من الشافعية هل هذه الكلمة موضع ولا لا لأن أنا سألت من وجدته فقالوا ليس لها موضع ليس لها موضع هذه الكلمة ليس لها موضع وكأنها خطأ وكأنها خطأ لأن بعدها ولو أمت المرأة كيف معايا لو سمحت لا أحد توجيهات بعض طلبة العلم قال لعله كان يريد أن يكتب ولو أمت المرأة فكتب خطأ ثم ضرب عليها يعني وضع عليها خط بالإطفال فالناسخ عندما نسخ الكتاب أو المخطوطة كتب المضروب عليه فهمت؟ يعني كأن الشيخ هو بيكتب الكتاب الشيخ هو بيكتب الكتاب كتب كده لو ولو أمت المرأة من الفرع الجديد للحياة فلم يكتب كده أن كتب إيه؟ ولو من المرأة ده خطأ ده هو عايز يكتب ولو أمت المرأة فرع عمل كده أو كتب عليها ضرب يعني ضرب عليه يعني خطأ وده لا يكتب الصواب لما جه الناسخ ينسخ المخطوطة النسخ الخطأ مع الصواب معنا الكلام دوت لا لزوم له لا حاجة إليه أصلا وهذا ما توصل إليه الجهد الطالب مني ومن سؤالي من حولي من الطلبة والمشايخ وكل مدعوم إلى أن يفكر فيها ويسأل من يعرف من الطلبة والمشايخ الشيخ علي حق نعم هو السؤال كلام مفهوم لكن لا مكان له لأن إذا كان ممنوع إذا كان الممنوع أن الرجل يرفع صوته يبقى من باب أولى المرأة أمرها مبنية على الستر والتخفيف والتخفيف طب متصغيرة الكلام تاني ويكره لهما الجهر بها ولو من المرأة إذا كان الرجل مفروض يبقى لا أخلاق يسموها إيه حجة وأحمد يسموها غاية الخلاف غاية الخلاف يعني معناها ان البعض اجاز البعض منع والراجح عنده المنع يعني انت عايز تقول ان في حد اجاز ان المرأة تظهر والرجل لا يظهر يقول يكره لهما الجهر ولو من المرأة معناها لو خليناها على بابها وانها صحيحة وانها اعتبار يبقى معناها ان في رأيان ان هناك رأيان رأي يقول ان المرأة يجوز لها تظهر ورأي تاني يقول لا يجوز والرأي الذي يقول لا يجوز احسن واولى طب ورأي الثاني في حد في الدنيا يقول ان الرجل لا يظهر والمرأة تظهر وده الناس كلها اتفقت على بطلان شغل سيدنا الشيخ علي قال لعله متعلق بكلام قبله في اول واللي في النص ده كل ثلاث اشهر وقعت جملة اعتراضية من هذا الحقيقة بعيد جدا يعني قال انظر بقى في حاشية البرناوي لأنه أول من كذا قاله في المحشي الشيخ الشيخ علي قال إيه ولو من المرأة ده تابع لقوله كذا قاله في المحشي اللي هي أبيها خمسة بثلاث أسطر ويبقى اللي بينهم جمله اعتراضيه من كلام المحشي. فقال اذهب الى كلام البرماوي، لو لغيت البرماوي ده من كلام المحشي يبقى دي جمله اعتراضيه، ليس كلام البرماوي ولا حاجه. فيريد يعني ان الشيخ علي كان يريد حفظه الله ان يجعل ولو يعني مخرج لعدم خطا هذه الكلمه، ان يجعل كلمه ولو من المراه دي بعد كذا قاله في المحشي. فقال بقى كل السطرين ونص دولت وقعوا كلاما اعتراضيا، وده طلع ان هو مش موجود في المحشي. معلش هذا ما وصلنا اليه، والله تعالى عنده العلم. ولو أمت المرأة نساء جهرت بالتكبيرات أقل من جهر الرجل من حيث لا يسمعها أجنبي. الأجنبي ما صحش من يسمعها زي مرة تجهر أصلا كما قال أنت الجهر. الآن فرع الأخير اللي معانا أن المرأة إذا أمت النساء جهرت بالتكبيرات شأن الرجل لكن أقل من جهر الرجل، يعني هذا ما يناسبها بحيث لا يسمعها أجنبي كما قال أنت الجهر. قال عند الخفض الهوي والركوع والسجودين، التكبيرات الانتقال عند الهوي والركوع، عند السجود هوي السجود، عند السجود الثاني. فقول الشارح للركوع ليس بخلق، الشارح قال الهوي والركوع او الخفض للركوع، حاجه الخفض للركوع والسجود كمان يبقى ليس بخلق. ولو جعل كلام المصنف على اطلاقه، لو جعل كلام ابي شجاع على اطلاقه او عممه للركوع والسجودين كان اولى له، لان الماتن صاحب الماتن قال التكبيرات عند الخفض على اطلاقه بعد خفض الركوع والسجود كان اولى، لكن لما اجي انا كشارح اقيده بان خفض الركوع بس يبقى قيد فاسد، لان كان حقيقه من الائمه تبع على عمومي، واما اشرحه فاقول الخفض للركوع وللسجودين. قال والرفع اي النهوض والسجودين، فدخل في كلام المصنف التكبيرات الخمس في كل ركعه. فقول الشارح اي رفع الصلب من الركوع صوابه من غير الركوع، ده لابد ان يجيب كلمه غير، من غير الركوع. وذلك الغير هو كل من السجدتين والتشهد الاول. ولعل لفظه غير سقطت من قلم الناسخ، يعني برضو أدعى منه يريد أن ينسب الخطأ للناسخ لا للشارح، يريد سهو ناسخ خطأ من الناسخ، لأنه يعني يبعد عن الشارح اللي هو يصل عن هذه الدقيقة. وإلا فمعلوم أنه يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده لا الله أكبر كما صرح به بعده، كما صرح به الشارح بعد ذلك. وقوله سمع الله لمن حمده يعني ده من كمالة ومن بقية الهيئة الثامنة، ليست هيئة جديدة، سمع الله لمن حمده من لا بهيئة التاسعة، بهيئة التاسعة قول سمع الله لمن حمده من هيئة التاسعة. وقول سمع الله لمن حمده من هيئة التاسعة أي قول المصلي ذلك إماما كان أو مأموما أو منفردا، فيستوي الكل في سمع ذلك. الجمهور يقولون المسنون في حق الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أما المأمون فيقول ربنا لك الحمد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده، يعني بقية المذاهب الشافعي عندهم يجمع المأمون بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. لو اعتبر على الشافعية بقوله بالحديث، وأما خبر إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده تقول ربنا لك الحمد، فاعتبر الجمهور على الشافعية، الجمهور يقول الشافعية الحديث يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد، يعني لا تقول سمع الله لمن حمده، لماذا تقولون الإمام المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده؟ قال فمعناه رد بقى على الجمهور، فمعناه قولوا ذلك مع ما علمتموه من قولكم سمع الله لمن حمده. خلاص؟ رد الشافعية على الجمهور. ويظهر الإمام بسمع الله لمن حمده ويقر بربنا لك الحمد. إذا جهر الناس سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لا يجهر، ويسر غيره من مأمون ومنفرد بهما، المأمون والمنفرد يسر الاثنين بسمع الله لمن حمده وبربنا لك الحمد. نعم المبلغ يجهر بما يجهر به الإمام ويسر بما يسر به الإمام لأنه ناقل ومبلغ ما يقول، يعني ما يقول الإمام، يبقى المبلغ حيظهر في سمع الله لمن حمده ويسر في ربنا لك كما قاله في المجموع، كما قال النووي في المجموع. كما يقع الآن من كون المبلغين يجهرون بقولهم ربنا لك الحمد فهو ناشئ عن جهلهم وجهل الأئمة حيث أقروهم على ذلك. خلاص إذا المبلغ يقول سمع الله لمن حمده الشافعي يعني. أما المبلغ الشافعي يقول ربنا لك الحمد يبقى جاهل ويبقى الإيمان اللي أقره جاهل. خلاص إذا هذا الناتج من جهلهم وجهل الأئمة حيث أقروهم على ذلك. وبالغ بعضهم في التسميع على تارك العمل بذلك وقال ومحل التسميع عليهم إن كانوا شافعية وإلا فعند الإمام مالك يجهر الإمام بالتسميع والمبلغ بالتحليل. إذا لا تسرع في الإنكار على المبلغ إذا سمعته يقول ربنا لك الحمد فلعله مالكي لعله مالكي. أما الشافعي يظهر بالتسميع سمع الله لمن حمده ولا يظهر بالحمد له ربنا لك الحمد. المالكي يظهر بالحمد لله المبلغ المالكي يظهر بالحمد لله. احنا عرضنا قلنا الشافعي رد الشافعي رد على الجمهور في ما هو ده مذهب وده مذهب ازاي ده مذهب في دليل طبعا الشافعية للتاجر تبع الدليل ده مجتهد يحرم عليه المقلد مجتهد يعني مجتهد طبعا المجتهد مش المقلد. المسألة اللي انت بترمي اليها ستمكن في حل التقليد كنا نقول انا وانت مقلدين مثلا اللي هنا الشافعية مجتهدة لم يحرم عليه ان هو يخالف الجمهور لو كانوا كلهم يحرم عليه ان يخالف الاجماع ويحرم عليه ان يقلد الاخرين. المجتهد يحرم عليه ان يخالف الاجماع ان هي مساله مجمع عليها يحرم عليه ان يخلق الاجماع. والمجتهد يحرم عليه تقليد غيره من المجتهدين. فمجتهد اما المقلد يقلد مين؟ المبتدئ. طب لو وجد اراء كثيره سمع اكثر من راي وعرف ان الجمهور هنا والاقلون هنا ممكن هذا ممكن هذا الاحسن في حقه يقول ياخذ الاكثرين الغالب ان الحق يكون مع الاكثرين. طب لو قدر ان هو يحفظ ويعمل بالراي ده اولى واحسن يعني خروج الخلاف وخروج الخلاف اقل درجات الاستحباب. مسألة الأمر الأسبوع الماضي حق المقلدة مسألة اليوم حق المجتهدة غير وزن الخلاف في أقل درجات الاختلاف يعني سنة ضعيفة أقل درجات الاختلاف قد يكون مرجعا أقل درجات الاختلاف يعني قد يكون أكثر من ذلك. حين يرفع إلى أخيه ضعف من القول المذكور متى شوف يا جماعة اللي نتكلم فيها امبارح أتات الظرفية وما الظرفية ظرف للفعل ظرف زمان للفعل ظرف مكان للفعل يبقى قال بقى إيه وقول سمع الله لمن حمده حين يرفع حين الظرف زمان وقت يرفع حين يرفع يبقى ده زمان وقوع القول زمان حدوث قول سمع الله لمن حمده ظرف للقول المذكور يعني متى يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع وقت الرفع. وسبب ذلك أن أبا بكر تأخر يوما فجاء للصلاة فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رافعا فقال الحمد لله. فنزل جبريل وقال سمع الله لمن حمده وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل أن يجعلها عند الرفع أو أمر جبريل عن النبي أمر النبي أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عند الرفع من الرفع وكان يعلم بتشريع سمع الله لمن حمده. لماذا شرع؟ لأن حسب الرواية اللي معانا أبو بكر رضي الله عنه جاء مرة النبي رافع رضي الله عليه وسلم فسر لذلك لأنه لم تفت الرفع فقال الحمد لله. فنزل جبريل يقول سمع الله لمن حمده وامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يجعلها عند الرسول النبي سمع له او سمعه سمع الله لمن حمده يقول لا ولو قال حمد الله من حمد الله سمع له كفى. الشارح بر على هامش يقول ولو قال من حمد الله سمع له كفى يكون المحسن سمع له او سمعه، اذا يكفي ان تقول من حمد الله سمع له او سمعه. فاهمين يا جماعة؟ نعم شيخ حسين. انا لا شايفك ولا سمعك عشان النور ضارب بعيني حضرتك بعيني، تعال هنا رحمك الله. اي قرينة تدل على ان هناك من اتى الى الصلاة يبطئ ويتأنى حتى يكون معه في الصلاة او لا، قولان عند العلماء، قول انه يتأنى قال هذا رحمة بالناس، قول اخر لا لان هذا فيه مراعاة النفس في الصلاة ومراعاة النفس في الصلاة لا يصح ان الصلاة في ان تكون بين العبد وبينه، قولان عند العلماء. قوله كفى اي لكن الاول افضل كما هو ظاهر، لان الوارد سمع الله لمحمد الوارد، من حمد الله سمعه او سمع له صح وان كان مفضولا وان كان مفضولا، ومعنى سمع الله الى اخره فسمع الله لذلك كنايه عن قبوله والمجازاه عنه تقبل الله منه. وقول المصلي ربنا لك الحمد كان اللائق ان يذكر المصلي في قول المصنف وقول سمع الله لمن حمده ويحذفه هنا ليكون عن القاعده التي هي قاعده ايه؟ الحذف من الثاني لدلاله الاول دون العكس. يقول الشيخ بيقول ايه؟ يقول كان حق الشارح رحمه الله ان يقول قول المصلي عند قوله قول سمع الله لمن حمده ويحذفها هنا ليه؟ يختفي بالاول عن الثاني، قال تقول يحدث من الثاني زي الاول عليه مش العكس. واجيب بانه انما خالف القاعده لانه لو قال في قوله ربنا الى اخره وقول ربنا الى اخره لاوهم ان القول مضاف لربنا، لو كان انا في الاول كان هيبقى ايه؟ وقول المصلي ربنا، وقول المصلي وقول ربنا قول المصلي، وقول ربنا قول المصلي، كأن ربنا يقول قول المصلي، فيحصل وهم وإذان، فتوهم الإضافة معنى أو فتوهم الإضافة معنى، فتوهم الإضافة معنى ليس مرادا، وأجيب بأنه إنما خالف القاعدة لأنه لو خالف قوله ربنا إلى آخره وقول ربنا إلى آخره لأوهم أن القول مضاف لربنا فتوهم الإضافة معنى وليس مرادا. نص القديمة ليس مرادا ولا وليس مرادا؟ ليس اسوا نص القديمة جديدة عين قديمة. طيب يكمل قوله ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. طيب قول مضاف للإضافة نصه ايه؟ كده ايه بالظبط؟ شنو ربنا وربنا؟ قول المصلي ربنا وقول ربنا هذا الكلام وقال لو قال من حمد الله سمع لم تحمد يقول في العين تحية الفطائي قول المصلي وقول سمع الله لمن حمد لأنه لو قال في قول ربنا إن هي ربنا لك الحمد وقول ربنا بدل يقول المصلي وقول ربنا كان ربنا هو يقول لك الحمد يعني المصلي لا وقوله لو سير المصلي من هنا حطاه في الأول يبقى إيه المسلول وقول ربنا لك ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد عشان المصلي من هنا قول ربنا لك الحمد تشتبه مع غير تشكيل قول ربنا فإن ربنا الوكيل لك طبعا ده خطأ الحمد لله وقول ربنا ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد او لك الحمد ربنا او الحمد لربنا او لربنا الحمد فالصياغ تبع والاول افضل عند الشيخين الرافعي والنووي عند الرافعي والنووي ليه أفضل قال الوجود السنة به كل أتى لك بسبع صيغ مجزئة في إقامة هذه الهيئة أولها عند الرافعي والنووي أفضل للمتابعة وإن قال الشافعي رضي الله عنه في الأم الثاني الثاني هو إيه ربنا ولك ولم قال إذا في الأم رحمه الله الثاني أعني ربنا ولك الحمد وهو الأحب إلي الشافعي قال الأحب إلي يقول ربنا ولك الحمد لأنه يجمع بين معنيي الدعاء والاعتراف لأن التقدير ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا أو ربنا أطعناك ولك الحمد على توفيقك لنا قال وسن زيادة من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد يعني إيه من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد ربنا ولك الحمد من السماوات يعني إيه من السماوات قال أي حال كون الحمد لو جئتنا ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ أما شئت من شيء بعدهما إيه اللي بعد السماوات والأرض التسليم أرض سماوات كرسي عرش يعني كأن المصلي يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا كثيرا لو جسم الحمد معنا عرض لو جسم صار جسما جوهرا لملأ السماوات وملأ الأراضين وملأ العرش والكرسي قال تعالى واسع كرسي السماوات والأرض قال وزير المنفرد وإمام المحصورين الراضين بالتطويل على من السماوات من الأرض من أنا شكرا شيء بعد من أي وجود أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أهل أو أهل يجوز بالنص أو بالراء أهل الثناء أو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نشرح بقى قال أي أهل أو أهل الثناء فهو بالنص على أنه منادى قوله حميد حرف النداء أهل الثناء والمجد يعني يا أهل الثناء والمجد يا أهل الثناء والمجد بس حذفنا أداة النداء أهل يبقى خبر ابتداء محدود أو أنت أهل الثناء وهو بالرفع على أنه خبر من محدود أهل الثناء والمجد يعني إيه المجد؟ أهل يعني حقيق أهل الثناء والمجد يعني أنت حقيق أنت عليك حقيق جدير بالثناء والمجد طب يعني إيه المجد؟ الثناء يعني الشكر والمجد يعني إيه المجد؟ قال المجد هو الشرف أنت أهل جدير حقيق بالثناء وبالشرف أحق ما قال العبد أحق كده خبره لا مانع